بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على المسلمين وعلى اله وصحبه اجمعين. كان الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقه بالمجمل والمغير، راينا ان البيان هو جعل المشكل واضحا، وهو تعبير الاصولي اخراج المشكل من حيز التجلي إلى حيز الوضوح، أو تصوير المشكلة واضحة وجلية. رأينا أن هذا البيان يحصل بكل شيء، يحصل بالقول ويحصل بالكتابة بالفعل ويحصل بالكتابة ويحصل بالإشارة. نعم، يحصل بالقول إلا ما يتلى عليكم، قلنا بينه قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، وكذلك بالفعل بين النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وبين الصلاة، وكذلك بالكتابة وكذلك بالإشارة، وكذلك قد يكون الدليل الذي يكون مبينا قد يكون يعني قد يكون بالترك كذلك، نعم بالترك بالفعل، وكذلك قد السكوت كذلك، نعم وكذلك أيضا اللي هو دليل الإقرار، وكذلك قد يكون يعني قرينة، قد يكون البيان الذي يخرج قد يكون قرينة، ورأينا لذلك بعض الأمثلة. وبقيت عندنا بعض المسائل، بعض المسائل المتعلقة بالبيان، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في مبحث الأمر والنهي. من المسائل المتعلقة بالبيان مسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ بالنسبة لي للنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز، الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق عليه العلماء إذا أطلق عليه الأصوليون مشرع، هذا يعني بالمجاز مشرع بالمجاز، وإلى المشرع حقيقة هو الله سبحانه وتعالى كما هو واضح. فهل يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة أم لا؟ ذهب السلام على الله وبركاته، ذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء وهو يعني حتى نسب القول الآخر إلى الشيوخ وهو الصحيح، إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأنه إذا أخر البيان عن وقت الحاجة طيب، لأنه إذا أخر البيان عن وقت الحاجة أدى ذلك إلى التكليف بالمجهول، والتكليف بالمجهول هو تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال ممنوع لأنه من التكليف بما لا يطاق، ونحن مر معنا أن من شرط التكليف أن يكون ممكن الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده المؤمنين بما لا يطيقون، وأجبنا عن قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قلنا هذه الآية قد يستدل بها البعض أو استدل بها بالفعل على أن التكليف بالمحال واقع، لأنه لو لم يكن واقعا لما كان لطلب رفعه معنى، وهم قالوا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وجبنا عنه بأن المراد ما هو، بأن المراد ليس هو المحال، وإنما هو الآثار والأغلال، يعني الأمور التي تشق على الناس ويعني تصعب عليهم، فهي كأنها صارت من المستحيل ومما لا يطيقون، فهذا هو المعنى. إذن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة بقول عامة العلماء. قلنا لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التكليف بالمجهول. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، هذا المعنى، لو أن الأمر بالصلاة جاء مجملا ليس لم يبين، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك الأمر بالزكاة جاء مجملا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وبينه بفعله، فقال صلوا صلاة كذا في وقت كذا، فبين مواقيت الصلاة، فقال صلوا صلاة كذا في مواقيت كذا. ونزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه، نزل جبريل فعلمه أوقات الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كذا يصلون، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب لو جاء التأخير بين وقت الحاجة، ما هو وقت الحاجة؟ هو وقت الصلاة، وقت الأمر بالصلاة. أول صلاة طلب المكلفون، طلبت الأمة بها، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأخر البيان عن وقت الحاجة لأدى ذلك إلى التكليف بماذا؟ إلى التكليف بمجهول. يعني نحن كلفنا بالصلاة، الصلاة بالنسبة لنا مجهولة لو تصور هذا، فيؤدي هذا إلى التكليف بماذا؟ إلى التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمجهول مساوي للتكليف بالمحال، لأنه يعني كيف تكلف بشيء أنت تجهله، واضح؟ أنت فهو يؤدي إلى التكليف بالمحال. لذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في عند قول عامة العلماء. بعض العلماء رأى جوازه فقال يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، طيب لكنهم قالوا هذا لم يحصل، مع أن حتى الذين قالوا بجوازه، الذين قالوا بجوازه من الأصوليين، الذين قالوا بجواز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة قالوا هذا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبين، هكذا قالوا. ولكن هل حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل؟ هذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الأمة بشيء ولم يبينه لهم في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى ذلك. ولهم بعضهم، وهذا قول شاذ، إلى أن ذلك إلى أنه حصل، واحتجوا بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء. ليلة الإسراء متى؟ يعني هكذا قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة في ليلة الإسراء، وفرضت عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقالوا جبريل لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الإسراء. تعلمون أن أول صلاة، أول صلاة صلىها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. قالوا فهنا حصل تأخير البيان عن وقت الحاجة. وحجة الجمهور، لكن هذا ليس ذي حجة الجمهور، لأن الجمهور يقولون بأن أول صلاة يجب أداؤها كانت صلاة الظهر، فليس هناك دليل على أن صلاة الصبح كانت هي أول صلاة يجب أداؤها. نعم الصلاة أمرنا بها ليلة الإسراء، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغها لأمتي ليلة الإسراء، ولكن ليس هناك دليل أنه أمر بأن تكون أول صلاة يصليها هي صلاة الصبح، فلا دليل لهم كأنه وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح؟ إذن الحق الذي لا ينبغي الحياد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بحقه صلوات الله وسلامه عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا احتاجت الأمة إلى شيء لا يجوز بحقه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من الأدلة التي استدل بها الشيخ شقيق رحمه الله محمد الأمين على من يؤولون الصفات، على مؤولة الصفات بحجة أنها توهم التشبيه، فقال لو كانت تهم التشبيه لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لحقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت تهم التشبيه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن هذه الصفات تهم التشبيه بينبغي أن نصرفها عن ظواهرها، واضح؟ طيب إذا رأينا المسألة الأولى وهي أنه لا يجوز الخلاف بهل يجوز التأخير البيان عن وقت الحاجة، وقلنا مذهب عامة فيه عامة العلماء أو جمهور العلماء يقصر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو الحق الذي لا ينبغي الذهاب عنه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة يؤدي إلى التكليف بالمجهول، فكأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة ولم ندري ما هي الصلاة، فيؤدي هذا إلى ما، وأمرنا بالزكاة ولم يبين لنا ما هي الزكاة، فيؤدي هذا إلى ما، لأننا أمرنا بشيء لا سبيل لنا إلى معرفته، لا سبيل لنا إلى معرفته، فهذا يؤدي إلى التكليف بالمجهول، وذلك يؤدي إلى التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال غير واقع في شرعنا. ماذا؟ ما هو؟ ليس فيه دليل على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ليس فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، هو دليل على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والشرع ينزل، والصحابة كلما نزلت بهم بعض النوازل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبينها، لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن استفدنا مسألة، وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن هل يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة؟ هو لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولكن لا يجوز، ولكن هل يجوز تأخير الخطاب يأتي فيؤخر البيان إلى وقت الحاجة؟ إلى لا، إلى الوقت الذي يكون فيه العمل، إلى الوقت الذي يكون الناس سيبدأون، مثلا سيكون مكلف سيبدأ بعمل التكليف. حتى يأتي موسى الحج لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، يصلح هذا دليل إلى أنه، نعم بارك الله فيك، إلى أنه إلى القول الصحيح في هذه المسألة، هو هي فيها أقوال، هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني وقت الخطاب هو، ولكن يجوز تأخير البيان. ماذا قال؟ قال المصنف رحمه الله: اختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. إذن تأخير البيان إلى وقت الحاجة، عندنا مسألتان، عندنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن هل يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة؟ طبعا المسألة الأولى رأينا فيها خلاف، وخلاف ضعيف. هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ فيه ثلاثة أقوال من العلماء. القول الأول هو مذهب أكثر العلماء، وهو اختيار المؤلف، أي ابن قدامة رحمه الله، أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع. تأخير البيان إلى وقت الحاجة أنه يجوز، وهو كذلك حاصل في الأدلة، يعني حصل عندنا بعض المسائل تم فيها تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت الحاجة. الثانية أنه لا يجوز مطلقا، وهذا القول ضعيف أنه لا يجوز مطلقا. الثالث، وهذا فيه تفصيل، أنه لا يجوز إن له ظاهر يؤدي إلى الاحتمال. إذا كان له ظاهر محتمل يمكن من خلاله أن يقع الغلط، لن يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين، هذا عام. طيب ظاهره يحتمل عموم المشركين بما فيهم الصبيان وبما فيهم الذرية وبما فيهم كذا، فقد يحمل على هذا. قالوا بمثل هذا النوع من العمات التي لها ظواهر يمكن أن تحمل عليها فيؤدي هذا إلى الوقوع المحظور، وهو ماذا؟ وهو قتل من لا يجوز قتله، كالنساء والصبيان والشيوخ وكالنساء والصبيان، وكذلك الذمي بارك الله فيك والمعاهد، وكذلك أهل من اعتزل أهل ملته من أهل الكتاب، اعتزلهم وبنى ديرا وحبس نفسه فيه، فهذا كذلك لا يقتل. إذا لو أخر، قال هؤلاء، لو أخر هذا البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا كان له ظاهر يمكن أن يؤدي إلى محظور، لأن وقت الحاجة قد يكون هو وقت مقارفة الفعل، واضح؟ ولأنه ظاهر يحتمل، لأنه ظاهر أدى إلى الاحتمال. نعم، ومن الأدلة على جواز، تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وثم هي من الحروف التي تفيد التراخي، ثم إن علينا بيانه. فقال هذا دليل على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. واضح؟ وقت الخطاب يعني وقت ورود الدليل، وقت ورود النص والأمر به يجوز تأخير بيانه. ولذلك صارت الأدلة فيها بعض الأدلة فيها إشكال، ولكن الوقت الذي يجب العمل فيه، الوقت الذي يجب على الإنسان أن يعمل فيه، لا يمكن أن يتأخر البيان، بل لا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، ولم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء والوقت الذي أمر فيه لم يبينه. ولكن وقت الخطاب، وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقت ذكر النص أي كان كتابا وسنة، يجوز تأخيره عن وقت الخطاب به إلى وقت العمل. هي الحاجة المراد بها العمل، أي الوقت الذي يجب علينا أن نعمل به. نعم؟ مثل إيه؟ ماذا؟ نعم؟ قول الله أيوة؟ لكن هذا العمل لأنه يؤدي إلى الوقوع في الإرجاء، ذلك جاء فنطق بها معاذ تأثما خشيت أن يكون كتب شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نصوص الناس، هناك نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فنصوص الوعد إذا كان الإنسان مثلا مع أشخاص مرجع، الناس المرجع يعني لديهم اتكال ويريدون يتكلون على وعد الله سبحانه وتعالى وعلى ما عنده من فضل، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأن فضله كما هو حاله يعني الناس في زماننا، هل يناسبهم آية الوعيد؟ ولا يناسب أن نذكر لهم، ولا يناسب للواعظ والخطيب أن يذكر لهم مثل هذه النصوص. لماذا؟ لأنها تزيدهم ماذا؟ تزيدهم تهاون، يعني لا يناسبهم من باب الحكمة، لا يناسب أن تقول لهم مثلا أن سيخرج من الجنة من النار من كان في قلبه مثقال خردل، وهذه النصوص التي فيها الوعد وفيها رحمة الله سبحانه وتعالى لا تناسبهم، تناسبهم آيات التخويف ونصوص الوعيد حتى ينشطوا إلى العمل. إذا كان هناك أشخاص متعمقون وعندهم يأس من رحمة الله وعندهم قنوط وحملوا أنفسهم على ما لا يستطيعون أو على ما سيهلكهم من العبادة أو من فهؤلاء، أو كادوا أن يقعوا في قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يناسبهم ذكر نصوص الوعد وما عد الله سبحانه وتعالى، وأن يعني عليكم بالروحة والغدوة وشيء من الدرجة. ولذلك صار العلم أن الإنسان يسير بين الخوف والرجاء، يعني لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، وإنما يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين الجناحين. يعني ما يتم. لأنه ليس فيه إشكال أصلا، وليس فيه تأخير بيان عن وقته، ليس فيه تأخير بيان عن وقته. نعم. ليست هناك حاجة. حينما ولذلك ماذا؟ نصوص الوعد والإرجاء كثيرة في السنة وكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعني الآيات والأحاديث التي فيها فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته ولطفه بعبيده ولطفه بخلقه، نصوص لا تحصى. وكذلك بالمقابل النصوص التي تخوف من الله سبحانه وتعالى وتنذر البطش ويعني فيها الوعيد الشديد لمن فعل معصية واحدة ولمن أذنب ذنبا لا تنتهي ذلك، لكن تحقيق المناقب. لكن قد الإنسان الذي يعي القوم ويحدهم قد يختلف حاله من هذا الحال، إذا كان يعني يعي الأشخاص يعلم أنهم يعني حالهم الاتكال اتكلوا على رحمة الله سبحانه وتعالى ولم يفعلوا الأعمال، فهؤلاء ما الذي يناسبهم؟ يناسبهم التخويف وأن تقرأ آذانهم بآيات الوعيد ونصوص الوعيد، واضح؟ لأن هذا أنشط لهم وأن يخوفون، فيركز لهم على جانب الترهيب لأن هذا أبلغ في حقه. من كانوا يعني عندهم أيضا من أهل الوعيد ويعني تعمقوا في الخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يناسبهم أن تذكر لهم آيات الرحمة ويناسبهم آيات اللطف بالله سبحانه وتعالى، الآيات التي فيها والأحاديث التي فيها ما عده الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني رحيم بعباده، وأن من أتاه يمشي، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومثل هذه النصوص التي فيها ذلك العلم. قال هكذا الإنسان في حياته مع الله سبحانه وتعالى يسير بين جانبي الخوف والرجاء، فإذا غلب أحدهم إلا عند الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، فإذا تغلب من نفسه كان يغلب عليه هذا الباب ينبغي أن يقرأ ذلك الباب الآخر، وإذا غلب عليه هذا الباب يغلب جانب الرجاء. طبعا يغلب جانب الرجاء لأنه قادم على الله سبحانه وتعالى وهو أفضل أكرم الأكرمين فيغلب جانب الرجاء. طيب المهم كذلك أيضا يمكن أن يستدل له كذلك بتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بقصة نوح لما أمره الله سبحانه وتعالى بقوله احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول نوح ظن أن ابنه من أهلي فنادى ربه جل جلاله إن ابني من أهلي فبين الله سبحانه وتعالى وجاء البيان إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. عن أبي الشيخ الذي تظهر في ظاهرها الأم ثم بعد ذلك وقع البيان لا لا لا تقع لا لم يكن لم يكن في العموم لكن إلا بس واحمل فيها مثل الزوجين من أهل وأنا كلمت الهائل وإلا من سبق عليه القوم هنا يدخل فيه الابن دخل ابنه في هذا لكن نوح لم يعلم أن ابنه داخل في أهله الذين سبق عليهم القول من الله سبحانه وتعالى وسبق عليهم القدر فقال ربي إنه من أهلي فجاء البيان نعم إنه ليس من أهله أكثر توضيح فجاء البيان أكثر توضيح تأخير إلى وقت الحاجة عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة نعم. طيب شيخ أنا تتبع قرآنه نتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا علينا رجع المولى عز وجل نعم حسب قراءتي لي أي أن السر هو وضح ما في القرآن رغم ذلك أنه سيقع توضيح أشمل وأكبر في يوم من معناه إن علينا بيانه يكون بالكتاب ويكون بالسنة يعني الوحي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كل ما ما هو كله من عند الله سبحانه وتعالى كله من الله كله وحي من الله يعني ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله من نفسه إنما فعله بوحي من الله واضح ولذلك يعني ذهب طائفة من العلماء من الإمام الشافعي لأن السنة كلها بيان للقرآن وليس في حتى ليست فيها أحكام جديدة إنما هي بيان للقرآن وهذا هو الأصل قول قبل الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس طيب ما رأيك أنت؟ نصف ما رأيك؟ طبق عليه الظهر طبق يعني أمره طيب طبق أنت تعرف النص ما هو النص وتعرف الظهر فطبق القاعدة الرسولية هنا هل دعك من الخلفية أنت عندك نصوص لا خليك من أنت عندك تعريفات هذه التعريفات تطبقها ودعك من أي احتمال طبق لي هذا التعريف ما هو النص التأويل طيب أقيم الصلاة تحتمل التأويل طيب لا أنا طيب الصلاة تحتمل التأويل أم لا تحتمل التأويل لماذا لا تحتمل التأويل ما معنى الصلاة لأن الصلاة إذا كنت يعني الصلاة حتى أقيم الصلاة تحتمل التأويل في تحتمل لا ليس نص الوجوب. الأمر هل هو نص الوجوب؟ في أصل فيه. لكن هل هو نص فيه؟ ظاهر فيه. هي ظاهرة الوجوب. ظاهر في الوجوب وليس في النص. لكن إجماع نحن نتكلم عن هذا الدليل، لكن نحن نتكلم عن هذا الدليل، لا تأتيني وتقول لي مثلا، لكن إجماع العلماء والأدلة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتكلم على هذا التطبيق، هنا ظاهر وليس بنص الله تعالى عنه. نص إلا فيه. هذا هو الذي قلت لكم، ذهب بعض العلماء إلى أن النص إلى أنه قليل جدا، لأن النص هو ما لا يحتمل التأويل، وأغلب ما في اللغة يحتمل التأويل، أغلب ما في اللغة، وهذا الشرع ورد بهذه اللغة، وأكثر ألفاظ اللغة تحتمل التأويل، واضح؟ فالنصوص، فالنص قليل، ذهب إليها طيب. طيب، نقول أقيموا، هذا أمر، الأمر يحتمل أن يكون الوجوب، ويحتمل الندبة، ويحتمل الإباحة، يحتمل كل هذه الأوامر، وهناك محتملات أخرى يحتملها، لكن السياق هنا لا يدل عليها. طيب يحتمل، فهنا ما الذي نصرفه؟ ليس نصرفه، لكن الأمر ظاهر في الوجوب لأنه هو الأصل فيه. الأمر ظاهر في الوجوب لأنه هو الأصل. الوجوب لا يكون نص، يكون ظاهرة. هذا لأن اليد الأصل في اليد ما هي؟ الأصل في اليد أنها تطلق على الجارحة، لكنها تطلق على القدرة. العرب يطلقون الأصل في الأسد ما هو؟ الحيوان المفترس، لكن العرب تطلقها على الرجل الشجاع. يحتمل التأويل، واضح؟ وهكذا يحتمل التأويل. حتى أنا إن كنت قلت هذا وهم أضح. لماذا؟ لأن هذا الأمر، لأن الأمر ليس بنص في إبادته الوجوب، لكن هو واضح. أوضح أن تقول مثلا أن الدليل يأتي فيه بيان فيه وضوح من جهة، وفيه خفاء وفيه إجمال من جهة. نحن قسمنا الأدلة لنا باعتبار الظهور والخفاء إلى نص وظاهر، وإلى مجمل ومشكلة مجمل، والمجمل يدخل فيه المشكلة هو من جنس المجمل إلى المتشابه الذي هو المجمل، قد يكون الإشكال بسبب الإجمال، وقد يكون الإشكال بغيره من الأسباب الأخرى مثلا. تأويل ماذا؟ صلاة. نعم الصلاة تحتمل التأويل، لذلك صار ظاهرا ولم يعد موضوعا ولم يعد نصا، ولكن الظاهر يجب العمل به. هنا حل للمسألة، يعني ليس قولنا مثلا أنها ليس أنها نص معناها الظاهر كذا، لا، الظاهر يجب العمل به وجوبا قطعيا، ولا يجوز أن يعدل الإنسان عن ظاهر اللفظ المتبادر منه إلى معناه الآخر إلا بدليل، ما لم يأتي دليل لا يجوز أن يصرف. وهنا لا دليل في هذه المسألة بأن تصرف الصلاة عن معنى هذه الأدلة المتكررة، والإجماع القطعي المعلوم من الأمة، ولذلك الإجماع يكون من أقوى الأدلة. إجماع في مثل هذه الحالة. طيب عندنا لأن واضح المسألة، واضحة نقسم الأدلة، إنها باعتبار الوضوح عندنا أدلة واضحة في الدلالة، عندنا أدلة خفية الدلالة. واضحة الدلالة عند جمهور العلماء النص والظاهر. النص أوضح من الظاهر لأنه لا يحتمل غيره. وعندنا خفية الدلالة المشابه والمتشابه. وهكذا. واضح؟ يعني قد يكون النص واضح من جهة ومشبه من جهة. إلا وآتوا حقه ومحصاته. الأمر واضح أنه أمرنا بإتيان الحق. لكن ما هو مصداق على الحق؟ ومحدد الوقت ما حصل، لكن ما هو المقدار ومما يخرج وكيف ولمن يعطى وغير ذلك. بينت أدلة أخرى يعني أنه يعطى للأصناف الثمانية من صدقات البقرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بما درى خمسة فيه وسط الصدقة. وهكذا خفي الدلالة من أين؟ حق حقه بمقدار. نعم واضح الدلالة واضح. طيب عندنا الأمر، والأمر من أهم مباحث أصول الفقه، لأن أغلب نصوص الكتاب والسنة هي أوامر، لأن غاية ما يسعى إليه الإنسان هو فهم أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله حتى يعلم ما هو المطلوب منه. في فترة معينة ثم جاء حكم جديد. هذا الحكم الجديد يبين أن الحكم الأول كان خاصا بزمان مضى ولم يعد خاص بهذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. هذا النص يفيد أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بزمان متقدم. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ففهمنا منه أن الوضوء مما مست النار كان خاص بزمان متقدم. فبين النص يبين أن الأمور الأولى كانت خاصة بذلك الزمان، وأن هذا الحكم الجديد يبين أنه اتبع الحكم الأول الذي كان خاصا بذلك الزمان وجاء حكم جديد. كما مر معنا أن النسخة يدل على أن الحكم الأول قد ارتفع، ذلك النسخ ما هو رفع حكم ثابت لخطاب متقدم بحكم متراخ عنه. أن نرفع الحكم الأول أي ثبت لخطاب متقدم بحكم قد تراخ عنه، فدل على أن هذا الحكم الأول كان صالحا لزمانه، وأن هذا الحكم الجديد هو صالح لزمانه، هو لزمان القادم. فهو بيان واضح، فالنسخ بيان أن الزمن الأول انتهى، أن الحكم الأول انتهى لم يعد معمول به، وأنه صار يعمل به حكم جديد. طيب إذن قلنا الأوامر من أهم مباحث، مبحث الأمر والنهي هو مبحث من أجل مباحث أصول الفقه، ومن أولى المباحث بأن يضبطها طالب العلم وأن يتقنها، لأن أكثر النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من جنس الأوامر، يعني كثير من النصوص هي من جنس الأوامر. نعم، ولذلك يعني طيب الحديث فيه انحصر في بعض المسائل. أولا عندنا تعريف الأمر وتعريفه واضح، يعني هناك أحيانا قد نخطئ في بعض تعاريف الأصوليين بسبب عباراتهم وسبب الإغلاق أحيانا في بعض عباراتهم ندخل في توضيح أن توضيح الواضحات يزيدها إشكالا. فالأوامر معروفة ومتقررة لديك، نعم، لكن تحتاجنا فقط نحتاج إلى معرفة صياغ الأمر. الأمر عرفه أهل الأصول بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طبعا عرفوه تعريفات كثيرة، فمنها هذا التعريف أنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. ما معنى استدعاء؟ أي طلب فعلي هذا الشيء. إذن هنا على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. إذن استدعاء الفعل معنى استدعاء طلبه، طلب حصوله. قلنا طلب استدعاء الفعل، ولم نقل طلب أو استدعاء ترك الفعل، فذلك هو النهي. واتبهوا معي من البداية، مباحث الأمر ومباحث النهي متداخلة ومترابطة، لذلك كثير من الأصول لا يفصل في مبحث النهي، إذا فصل في مبحث الأمر يكتفي بأن مبحث النهي أكثر مباحثه اتضحت، يبين لنا بعض الفروق التي بينهم القليلة كما فعل هنا بالمذكرة، بين بعض المسائل القليلة، واكتفى بأن النهي يتضح تتضح مباحثه باتضاح مباحث الأمر، لأنه بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء، فإذا تميز لنا الأمر سيتميز لنا النهي. طيب، إذا قلنا هو استدعاء الفعل بالقول. الفعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى أوامر. الأمر لا يكون إلا بالقول، لا يكون أمر بالفعل. عندهم أنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طيب، على وجه الاستعلاء ما هو مرادهم في هذا التعريف؟ على وجه الاستعلاء أي أن يكون الشخص الذي أمر الآمر أمره على جهة الاستعلاء، بمعنى على جهة القهر وعلى جهة الغلبة. نحن عندنا بالأمر مسألتان اشترطهما بعض العلماء، العلو والاستعلاء. والعلو معناه أن يكون الآمر أعلى قدرا ومكانة من المأمور، والاستعلاء ليس هو العلو، الاستعلاء أن يكون الأمر على جهة القهر والغلبة وعلى على جهة التكليف، بحيث لا يمكنه أن لا يفعله. هذا هو معنى الاستعلاء، حينما يأمر الإنسان إنسان آخر بأمر لا يستطيع أن يفعل، لا يستطيع ذلك المأمور إلا أن يفعله، فهذا يسمى أمر على جهة الاستعلاء. نعم نعم، طلب الأمر هو طلب الفعل بالقول، الأمر طلب الفعل بالقول، ونكتفي بها طلب الفعل بالقول. هناك من المعتزلة من اشترط في العلو، ومن اشترط الاستعلاء، ووافق بعض علماء الأصول، وافق الباجي من قال بشرط الاستعلاء، ووافق القاضي عبد الوهاب من المالكية من قال بشرط، المهم وقع به خلاف، لكن الأمر هو طلب الفعل بالقول. واضح؟ ولا أردنا أن نفصل أن نزيد نقول مثلا على جهة العلو والاستعلاء. على جهة العلو والاستعلاء أي أن أو بالعلو والاستعلاء طلب أو استدعاء الفعل بالقول بالعلو أو بجهة العلو والاستعلاء، والمراد بالعلو أن الآمر أعلى قدرا وأعلى مكانة من المأمور، والاستعلاء أن يكون ذلك الأمر على جنس على جهة القهر والغلبة. نحن عندنا حقيقة، لأنه عندنا أهل البلاغة عندهم ثلاث أمور: الفعل، طلب الفعل. طلب الفعل أحيانا يسمونه أمر، وأحيانا يسمونه التماس، وأحيانا يسمونه دعاء. أنت تقول رب اغفر لي، هذا لا نسميه أمرا، نسميه دعاء ولا نسميه أمرا. لماذا؟ لأنه من الأدنى إلى الأعلى. فعندنا طلب الفعل إذا كان على جهة العلو، إذا كان على جهة الاستعلاء سمي أمرا، إذا كان على جهة الاستعلاء يعني على القهر، ولذلك السيد حينما يأمر خادمه نسميه أمرا، حينما يطلب من خادمه شيء نسميه أمر، لأنه على جهة الاستعلاء فنسميه أمرا، لأنه على جهة الاستعلاء. لماذا؟ لأنه لو تركه لو لم يفعل لكان خائبا ومستحقا للعقوبة، بل إن الخادم لا يمكنه إلا أن ينفذ أوامر سيده، لأنه على أمره على جهة أو العبد على جهة الاستعلاء. إذا كان طلب الفعل من بين مساوي بين متساويين يسمونه التماس، أنت تطلب من أخيك أن يفعل لك كذا، تأمره وتقول له أعطني الكتاب، هذا لا يسمى أمر. لماذا؟ لأنه ليس على جهة الاستعلاء، ليس على جهة العلو أيضا، لأنك لست أعلى منه ولم تستعلي عليه أيضا بهذا الأمر، ولم تأمره به من باب الغلبة والقهر، هذا يسمى التماس. إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى بالدعاء، وكل واحد من هذه الأمور تسمى بطلب الفعل، طلب الفعل. ولذلك اشترط من اشترط من العلماء في الأمر حتى نحدد الأمر أن يكون على جهة العلو والاستعلاء، لأن يكون من شخص أعلى من شخص، أو أن يكون تنسخ أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أوامر الشرع، نقول يعني الآمر أعلى من المأمور فندخل العلو، وعلى جهة الاستعلاء على جهة القهر والغلبة، وهذا هو الموجود في التكليف. واضح؟ طيب نعم، عندنا صيغ هذه حقيقة الأمر، نحتاج بعد ذلك إلى صيغ الأمر. صيغة الأمر الشهيرة هي فعل الأمر، وهذه الصيغة هي الأكثر، وردت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يعني أكثر كثير من الأوامر وردت فيها صيغة فعل الأمر، وذلك سمي بفعل الأمر. واضح؟ إذا فعل الأمر هذه الصيغة من أكثر الصيغ في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مره يعني وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لا تحصى، اقرأ أي حديث أو أي حديث ستجد الأوامر كثرة، أي صيغة فعل الأمر. واضح؟ فعل الأمر معروف لديك. طيب، وهذه الصيغة الأساسية، والأكثر في هذه الصيغة أن تأتي للأمر، ولكن أحيانا لا تأتي للأمر، أحيانا تأتي للندب، أحيانا تأتي صيغته تأتي للندب ليس، وهنا هو الذي نقول بمعنى بأنها لم تكن جازمة، أي هذا الأمر لم يكن جازما. لابد من قريب، لكن نحن نتكلم أنه يأتي، أنه يأتي، لكن كيف نميز هو يأتي؟ كيف نعرف؟ طيب كيف نميز هل أتى؟ نحن الآن نفهم أن الأمر يأتي لغير الوجوب، يأتي للوجوب ويأتي للندب، الأمر عند العرب يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي للإباحة ويأتي للإرشاد ويأتي للتسوية ويأتي للتهديد ويأتي للإهانة ويأتي للإكرام ويأتي لكثير من المعاني. تأتيها صيغة الأمر، أوصلها بعض الأصولي إلى 26 نوعا. واضح؟ كلها تأتي، فيأتي مثلا للإباحة كقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ويأتي للإباحة: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا حلفتم فاصطادوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا مثلا هذا يأتي للإباحة. يأتي للإرشاد قالوا كقول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، وإذا تبايعتم بإذن الله أجل مسمى فاكتبوه، الآية الأخرى إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا هذه للإرشاد: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه للإهانة، بلغة في الإهانة، وكل لفظ ظاهره التكريم ولكن باطنه باطن المبالغة في التركيك والمبالغة في الإهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. للتسوية: صبروا أو لا تصبروا. للإكرام: يقال للمؤمنين الجنة ادخلوها بسلام آمنين. للإكرام للجنة. تقال مثلا للتهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم. كما قال للتهذيب: واجلب عليهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه للتهذيب وليست أوامر من الله سبحانه وتعالى لإبليس أن يفعل هذه الأمور، وإنما هي أتت، هي هذا السياق، هو السياق هذا الأمر هنا هو للتهذيب. إذا سياق الأمر هو من غير شيء الأمر الفعل. نعم، سياق الأمر لابد أن نلخص النظر في الدليل حتى نظر. نعم، حتى نبحث هنا تأتي القرينة، القرينة هنا الحكم للقرينة، القرينة أحيانا تكون دلالة السياق، أحيانا تكون السياق، أحيانا هنا يأتي أهل اللغة وذلك المبحث، فالحكم هنا للقرائن، وهنا تأتي أهمية القرائن التي تصرف الأوامر من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة. والذي يهمنا من هذه الأوامر أساساً والذي يبحث أهل الأصول لأن الأخرى ليست كثيرة غالباً ما تكون واضحة. الذي يهمنا هي الأوامر التي تصرف الأمر إلى الوجوب مثلاً. خلنا يعني لنقل مثلاً هو حقيقة الأمر اختلفوا في دلالة الأمر في اللغة. في كلمة قم في اللغة أصلاً هل هي تفيد الوجوب أم لا تفيد الوجوب؟ اختلف العلماء. واضح؟ في أصل اللغة دون النظر إلى عرض الشرع ودون النظر إلى سياق الشرع اختلف العلماء. والأظهر أن الأمر إذا جرد أن الأمر المجرد من القرائن لا هو مجمل والله تعالى أعلم. إذا جرد من القرائن لا لكن لا لكن هل يمكن أن يجرد من القرائن أمر العبد لسيده؟ يقول لك مثلا الشخص طيب لو أن سيدا أمر خادمه بأن يسقيه ماء فلم يسقيه كان مستحقا للعقاب فعاقبه لما كان ذلك العقاب معيبا. نقول العبد يفهم من السيد هل هذا الأمر بأن يسقي رمان على سبيل الإلزام على سبيل الجزم أي على سبيل الوجوب أم ليس على سبيل الجزم؟ بدليل أنه قد يقول له مثلا أسقي ماء ويتهاون العبد ويكون الأمر يعني من خلال القرائن فيفهم العبد مثلا من خلال القرائن السيد أنه ليس محتاج للماء الآن وأن إنما يريد وهكذا مثلا. واضح؟ على سبيل الاستعلاء. طيب إذا قلت إذا جعلتها لكن ليس كل استعلاء يلزم منه الإلزام قد لا ولذلك أو هو نقول استعلاء قد يكون هذا من اشترط فيه الاستعلاء لكن اشتراط الاستعلاء في الأمر ليس متفق عليه بين أهل الأصول. قد نقول من اشترط فيه الاستعلاء يجعل الأمر قرينة وأصلا في الوجوب لأن المسألة فيها خلاف. لكن الذي يهمنا الآن هو نصوص الشرع الأوامر الواردة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تهمنا وسنتها نؤخرها الأمر. إذن عندنا الصيغة الأولى من صيغ الأمر هي فعل الأمر. الصيغة الثانية المضارع المجزوم بلام الأمر كقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. واضح؟ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر لا تقول له مثلا لتفعل كذا لتشرب كذا فهذه صيغة من صيغ الأمر حتى في دلالة اللغة فعله الفعل مضارع مجزوم بلام الأمر يدل على الأمر. طيب اسم فعل الأمر اسم أسماء الأفعال اسماء أفعال الأمر كقولي مثلا عليكم أنفسكم تقول له مثلا صح معنى اسكت تقول له كذلك بارك الله فيك حي على الصلاة حي على الفلاح هذه تسمى بأسماء الأفعال. فأسماء وأفعال الأمر كذلك تدل على الأمر هي من صيغ الأمر. كذلك المصدر النائب عن فعله كقول الله سبحانه وتعالى إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب كذلك أحيانا كذلك أضيفوا إليكم كذلك فعل الأمر الصريح أن الله أوجب أن الله كتب عليكم الحج فحجوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل كذلك كتب وفرض وألزم وأوجب فهذه الأمور إذا جاءت في الكتاب والسنة فهي تحمل على الوجوب. لا هو هنا يذكر صيغ الأمر وهي الصيغ دلالة الأمر في الكتاب والسنة أو يعني هو هنا لم يستخصي أيضا هو هنا إنما يتحدث عن الأوامر الصريحة هذا الأمر وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرض من القرائن وهي افعل للحاضر ويفعل للغائب وهكذا فهنا لم يشترط أن يستقصيها. واضح؟ كذلك أيضا أحيانا يكون الإخبار صيغة خبرية وهي تفيد الأمر مثل قول الله سبحانه وتعالى كبير جدا الحرة قتل الميح المهم نعم لا لا يعني هي صيغة خبر كثير السياق سياق خبري السياق سياق خبر وهو هذا الخبر يدل على يدل على الأمر لعلي أتذكره فيما بعد. طيب هذه هي صيغ الأمر وللأمر صيغ من الكلام في كلام العرب وكذلك في الأوامر الشرعية له صيغ وهذا عند جمهور العلماء أو عند يعني العلماء المحققين من أهل السنة وهذا بعض أهل البدع إلى أن الأمر لا صيغة له وهذا مبني على ماذا؟ مبني على تفريقهم بين الكلام النفسي بين الكلام النفسي وبين الكلام اللفظي. علمون أن الأشاعرة وأغلب الأصول فرقوا بين الكلام النفسي فجعله هو المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى وبين الكلام اللفظي وهذا مرت معنا يعني مر معنا أمثلة اللي هو الصحيح أن الكلام أن هذا المتلو المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو في الألسنة هو كلام الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله سبحانه وتعالى هذا نص فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله فنسبه فالكلام يقوم به البشر وعملية الكلام من الإنسان طبيعي مخلوقة لأن كل فعل الإنسان مخلوقة واضح ولكن المسموع ما هو هو كلام الله سبحانه وتعالى فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل جلاله لذلك قال فأجره حتى يسمع كلام الله لذلك قول بأن الأمر لا صيغة له بمعنى هذا مبني على أنه لا صيغة له لماذا؟ قالوا لأنه هو معنى قائم في النفس في نفس الله سبحانه وتعالى ولا صيغة له هذا هو هذا نحن نقول مثلا الفعل الماضي له صيغ العرب وضعت الفاظ صيغا معينة تدل على الماضي ووضعت صيغا معينة تدل على الأمر ووضعت صيغا معينة تدل على الجملة الفعلية تدل على كذا والجملة الاسمية كذلك تدل على كذا وهكذا فهم بناء على أن الأمر أصلا لا صيغة له لأنه هو معنى قائم في ذات الله سبحانه وتعالى هذا مبني على قولهم وهو قول تقسيم للشاعر قالوا يعني الأمر لا صيغة له لأنه معنى في ذات الله سبحانه وتعالى كيف؟ إيه نعم هو المعاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى يعني هكذا قالوا ولكن هذا الكلام ولذلك يؤدي كلامهم إلى ما يؤدي كلامهم إلى أن القرآن مخلوق في النهاية كلام الشاعر يؤدي إلى أن ولذلك قالوا بأن الحرف لأنه مخلوق لذلك قالوا إذا قلنا الحرف مخلوق فهذا بما يؤدي إلى أن لأن القرآن مخلوق هذا هو منتهى قولهم هم لا يقولون به يقولون به بالإلزام يعني كأهل السنة عدلوا معهم لم هو لازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزمه صاحبه نلزمه في الرد عليه فنقوله قولك حتى نبين شناعة قوله يلزم عليه أن القرآن مخلوق لكن لا نلزمه فنحمله ذنبه وعقوبته ما لم يلتزم الإنسان أحيانا قد يقول قولا هذا القول تلزم منه لوازم فاسدة لكن هو لا يلتزم هذه اللوازم لذلك المعتزلة يلزم من قولهم التعطيل يلزم من قولهم أن لا وجود لله أصلا هذا يلزم من قولهم لكن السنة لم يلزمهم بهذا اللازم ألزموهم به من باب بيان شناعة هذا القول لكن لم يلزمهم به من باب محاسبة لا محاسبة لذلك لو ألزموهم به وجعلوه لازما لهم لما وقع خلاف بينهم ولا حكموا عليهم بالكفر ولم يحكموا على شخص منهم بالإسلام واضح ذلك الأشاعرة كثير من أقوالهم يلزم منها بعض المسائل المستشنعة يلزم منها، لكن هم لا يلتزمونها. منهم من صرح من صرح منهم يلزم به، ذلك منهم من قال أن الخلاف بينه وبين المعتزلة لفظي، منهم من قال بهذا، واضح. لكن ماذا؟ لكن من منهم لا يلتزمه ويعتقد التنزيه فلا يلزم. نحن ماذا نقول؟ أن التأويل شر من قد يكون شر من التعقيد، لأن المؤول مشبه ومعطل، المؤول شر من المعطل. يعني فالأشاعرة مثلا نجعل أنهم شر من المعتزلة، بمعنى أن المعتزلة عطل الصفات، لكن مثلا المؤولة عطلوا الصفات، شبهوا لأنه حكموا عليها بأنها تهم التشبيه وكذا، ثم عطلوا. لكن هذا كله من باب الإلزام، فما لم يلتزموه بين لهم، فيلتزموه يعني يجعلوا هذا هو قولهم. ولذلك السنة جعلوا لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب. لكن هناك مسألة قد تحدث كثيرا بالناس، مثلا أنا أراها بتحديات كثير من الناس، أنه إذا جئت تلزم شخص في محاورتك ألزمته بعض الإلزامات، يقول لك لا لازم المذهب ليس بمذهب. أنا لا، أنت لا تلزمه فتحكم عليه بمقتضى، لكن تلزمه إياه لتبين له شناعة قوله، وأن قولا هذا مؤداه وهذا ما يلزم منه، حري بالمسلم حري بالإنسان أن ينأى عنه وأن يعرفه. هو بيان فاسد، لأن القول إذا كان يستلزم مستلزمات فاسدة فهو دليل على فساده، واضح. لكن أنت لا تلزمه تلك الملزمات إلا إذا كان هو يلتزمها، واضح. لذلك كثير من أهل البدع، أهل البدع مثلا قد يلزمهم كل من ابتدع بدعة يلزمه أن شرع الله سبحانه وتعالى ليس بناقص، يلزمه من هذا أن الشرع ليس بكامل، صح؟ لكن إذا ألزمته إياها فهذا مكفر، هذا عمل مكفر، لكن لا تلزمه. إذا قلت مثلا إذا هذا يلزم منه، يلزم منه أيضا أن تكفر جميع أهل البدع، واضح؟ لذلك هذا، لذلك تقول مثلا هو ما لم يلتزم ويصرح بأن في شرع الله نقص، وأنه هو جاء يتم هذا النقص، حينئذ ينسب له هذا القول الذي هو قول الكفر، واضح؟ الذي هو قول الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، واضح؟ ولكن ما لم يلتزموا فلا ننسب أهل البدع إلى أنهم طعنوا في الدين، إلى أنهم نسبوا الدين إلى النقص، واضح؟ ولذلك هو نحن نلزمهم بأن قولهم هذا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من الدين، نقول هذا يلزمكم. طبعا أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، أرحم أهل الخلق بالخلق، وأكثر أهل السنة كالشيخ الإسلام ابن تيمية هو أكثر الناس إعمارا لهذا الباب، لذلك كان يقول لهم أنتم تقولون قولا لو قلته لكثرت. وأكثر إعذار للمتصوف وأكثر إعذار للشاعر وأكثر، ويعترف لهم بما عندهم من فضل وما عندهم من خير، ويثني عليهم بما عندهم من فضل وما عندهم من خير، من أكثر الناس عدلا، هذا العدل الذي ما يعني لم نعد نراه في دنيا الوجود اليوم. يعني هذا الرجل كان يمثل من الطائفة والسنة، كانوا أعدل الناس معهم، نعم. فلا يستحلون أعراض الناس طيب إذن طيب أكثر دليل على أن هذا، على أن هذه صيغة، على أن هذه الأمور هي صيغة أمر، هو اتفاق أهل اللسان، أهل لسان العرب، أن أهل العرب متفقون على أن شخصا وعلى أن سيدا لو أمر عبده بأحد هذه الألفاظ بأن يسقيه ماء فلم يفعل أنه كان مستحقا للعقوبة، يعني هذا متفق عليه بجميع اللسان، واضح. ولا يقدح فيه أن الأمر أحيانا يأتي لجهة على جهة الندب، فهذا الحكم للقرائن، الحكم حين للقرائن، وأنه يأتي لجهة على جهة الإباحة، وأنه يأتي على بعض الجهات الأخرى، فذلك الحكم مبناه على القرائن الأخرى. طيب طيب بين المصنف هنا مسألة، هو أن الأمر لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر، أنه لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر، يعني أمر بأمر لا، هل يشترط في في كون الأمر أمرا أن يكون الآمر يريد هذا الأمر أم لا يشترط فيه. وهذه المسألة يحلها إشكال أن الأوامر عندنا أوامر الشرع أنها تنقسم إلى قسمين، أوامر كونية وأوامر شرعية. واضح؟ أوامر شرعية وأوامر كونية قدرية. فالإرادة الشرعية الأمر الشرعي هذه إنما تلازمه الإرادة الشرعية، والأمر الكوني الأمر الشرعي في الصلاة هذا يلازمه الإرادة الشرعية. إرادة الله سبحانه وتعالى كما تعلمون تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. الأمر الشرعي ماذا يلازمه؟ الإرادة الشرعية. والأمر القدري يلازمه الأمر الكوني مثل الإرادة الكونية، ولا تلازم بينهم. فالله سبحانه وتعالى أمر أبا جهل بالإيمان أمرا شرعيا، لأنه أمر جهل، ولكنه لم يأمر بالإيمان أمرا كونيا قدريا، لأن في كون الله سبحانه وتعالى وفي قدره لا يحصل به إلا ما يريد، ولكن الأوامر الكونية القدرية لا يحصل إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى ويرضى. الأوامر الشرعية يحصل منها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله سبحانه وتعالى الله لا يرضى لعباده الكفر. وهذه من دقائق مباحث العقيدة التي ينبغي الإنسان أن يكون مبناها على التسليم، وأن يكون حظه منها موقف. فالقدر هو سر الله سبحانه وتعالى، وينبغي الإنسان أن يعني الأمر واضح لمن هدى الله سبحانه وتعالى وبصر بالحق، يعني الأمر واضح وأنه لا تعارض بين الأمر الكوني وبين الأمر القدري، لا تعارض بينهم البتة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان الذي تقوم عليه الحجة ألهمه فجوره وألهمه تقواه وبين له طريق الخير وبين له طريق الشر، وما ذلك من عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته وتمام مشيئته أن يوفق هذا للخير وأن يوفق هذا للشر. واضح؟ وظل ما... نعم؟ نسألت؟ كل الكفار أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان، لكن لم يريد أمرا شرعيا، ولكن بالنسبة للأمر الكوني القدري لم يقدر الله سبحانه وتعالى عليهم الإيمان. لم لو لو لو قدر الله سبحانه وتعالى عليهم الإيمان، لو أراد الله سبحانه وتعالى منهم الإيمان إرادة كونية قدرية لحصلت. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه إرادة كونية قدرية. لذلك هذه وقعت فيها مناورات بين أهل السنة وبين أهل البدع في هذا الباب لا نطيل بذكرها. ومن هذا الباب والذي ضل فيه المعتزلة فدخلوا فيه وظل فيه كذلك، يعني وقع فيه خلاف بين القدرية وبين كذلك الجبرية، وجاء الأشاعرة فوقفوا موقفا كذلك الوسط وأتوا بنظرية من أبطال الباطل وهي نظرية الكسب، وأهل السنة هم أعدل الناس وأوسطهم فكانوا بين وأحراهم بالنصوص، لم يضربوا نصوص الوحي بعضها بعض، وإنما عملوا بهذا في محله وعملوا هذا بمحله. وآفة من ضل من أهل الهوى أنهم عمدوا إلى بعض النصوص فجعلها هي حجة. هذه هؤلاء أخذوا نصوص المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأطلقوها وجعلوها عامة، وهذا أخذوا بنصوص التي فيها يعني كل نفس بما كسبت رهينة، أن الإنسان محاسب بعمله وهكذا، فجعلوها كذلك عامة وأطلقوها وهكذا. وأهل السنة جمعوا بين هذه النصوص ولم يضربوا يعني نصوص الوحي بعضها ببعض. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، وهي المسألة التي لها علاقة أيضا هي أعلق ونحن بحالنا ونحن أحوج إليها، وهي صيغة وهي دلالة الأمر للشرع للشرع. هنا عندنا صيغة الأمر، لهذا أكثر العلماء إلى أن الأمر هو الوجوب عند تجرده من القرائن. طبعا هو إذا جاءت القرينة في الحكم للقرينة، لاحظ معي، إذا جاءت القرينة الحكم للقرينة، إذا جاءت القرينة أنه الوجوب فمن باب أولى، إذا جاءت القرينة أنه للندب فالحكم للقرينة، إذا جاءت القرينة تفيد أنه للإباحة فهو الإباحة. ولكن ما هو الأصل؟ عند تجرده من القرائن، وما هو الأول أولى أن نحمله عليه؟ ما هو الوجود. وهذا هو قول جمهور العلماء، هو القول الأول. وهؤلاء قالوا لماذا؟ قالوا أن الأوامر تدل على الوجود، أن الأمر يأتي في لغة العرب يدل على الوجود، فلو لم نحمله على الوجوب فإذا حملناه على ما هو أقل من الواجب لم نتأكد من أننا قد قمنا بما كلفنا به ولم تبرأ ذمتنا. يعني أنت الأمر يأتي للندب صح، ويأتي للإباحة، ويأتي للوجوب. فإذا حملناه، هؤلاء قالوا فإذا حملناه على الوجوب، إذا حملناه على الندب على المباح أو على الندب، لم نأمن أن نكون قد غرقنا فيما كلفنا به. فالأصل أن نحمله على أعلى درجات الطلب، أن نحمله على أعلى درجات الطلب حتى نأمن. مسألة يدخل في مسألة الأخذ، هل الأخذ قريب منه؟ هل يؤخذ بأول الاسم أم بأكثره؟ نعم، أم بأقله؟ الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ طيب هؤلاء قالوا، بارك الله فيك، هؤلاء قالوا فلا تبرأ الذمة إلا إذا حملناه على أكثر المراد، وهو أنه للوجوب. هذا دليل، نحن سنأتي بأدلة أخرى. قال بعض العلماء بأنه يحمل على الندب. قالوا لماذا؟ قالوا أيضا لأن يعني أن يكون الأمر، قول الأول أن الأمر الأصل فيه الوجوب، حمل اللي هو على أعلى مراتبه ولأدلة أخرى سنأتيها. قول الثاني قال بعض العلماء نحمله على الندب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الندب هو أدنى درجات الطلب، هو أدنى درجات الطلب. الطلب درجات، واضح؟ طلب ندب، طلب غير جازم، وطلب جازم. فنحمل على أدنى الدرجات ولا نصرف إلى غيرها، لأن حمل على هذا هذا هو المتحقق، هو المتيقن، فنحمله عليه. غيره ليس بمتيقن فنتوقف حتى يأتينا دليل. جعل الأصل في الأوامر الندب، لا، هؤلاء جعل القول الثاني، جعل أمر لا بعض من أن لا، قالوا أن الأصل فيه هو الإباحة. وهؤلاء احتجوا بماذا؟ قالوا لأننا وجدناه في كتاب الله سبحانه وتعالى يأتي للإباحة، وهذا قول من أضعف الأقوال. قالوا لأننا وجدناه يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى للإباحة فنحمله على الإباحة حتى يأتي يدري، واضح؟ قول الرابع قالوا بالتوقف، فجعلهم من باب ماذا؟ قالوا بالتوقف، فجعلوا من باب ماذا؟ فجعلوا من باب المجمل، بارك الله، فجعلوا من باب المجمل. قالوا ما دام يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي للمباح فنتوقف فيه ونجعله مجملا، ونتوقف في الأمر حتى نعلم الدليل. الدليل قد يكون قليلا، وجعلوا من باب المجمل. وهؤلاء هم الواقفة، سموا أهل التوقف، توقفوا فيه وجعلوا من قبيل المجمل. إذن عندنا أربعة أقوال، أنه أن الأصل في الأمر الأوامر الشرعية أنها الوجوب لأنها أعلى درجات الطلب، وهو الأولى، وهو قول الجمهور وهو الحق كما سيأتينا. قول الثاني أنه للندب. قول الثالث أنه للإباحة. قول الرابع أنه للتوقف، فيكون من قبيل المجمل فنتوقف فيه حتى يأتي الدليل. نحن إذا نظرنا إلى أوامر الكتاب والسنة نجد أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يخالفون عن أوامره، فدل هذا على أن الأصل في الأوامر الوجوب. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فدل هذا على أن الأمر للوجوب. لماذا؟ لأنه وعده بالعذاب. إذن من يخالف الأمر هو من خالف الأمر هو متوعد بالعقاب، ولا يوعد بالعقاب إلا من ترك الواجب، من ترك الشيء ملزما به، لأنه لا معنى لأن لا يكون الأمر ملزما به وصاحبه يفعل وصاحبه يستحق العقاب، هذا لا معنى له، لأنه له، واضح؟ لأن الأمر الملزم هو الذي صاحبه يستحق العقاب، أما الأمر الذي ليس فيه إلزام فصاحبه لا يستحق العقاب، طبعا هذا لذاته. أما إذا تركه لأمور أخرى استنقاصا حتى في أوامر الناس، إذا أمرت شخص مثلا بأمر ليس على سبيل الإلزام فتركه لا يستحق العقاب، لأنك لم تشدد عليه أو لم تلزمه به. لكن لو تركه مثلا احتقارا أو تهاونا بحالك وكذا ليس لذاته لأمور أخرى ربما كان مستحقا، لأن هذه أمور خارجة. وذلك أيضا من ترك المندوبات الأوامر على جهة الندب ليس لذاتها، إنما تركها رغبة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة عن هذا الدين ورغبة في كذا، فليس لذاتها وإنما للأمور الأخرى، لأمور أخرى فيستحق العقاب من هذه الحيثية كما هو معلوم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى مما يدل على أن الأوامر للوجوب، قول الله سبحانه وتعالى على أن الأوامر الأصل فيها الوجوب، قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة. إذا الأصل في الأوامر أنها للإلزام. كذلك الله سبحانه وتعالى ذم الذين يخالفون عن أمره فقال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ولما إبليس لما خالف الأمر فقال ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك، ووصف فعله بالعصيان فقال أفعصيت أمري. وقال الله سبحانه وتعالى في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وهكذا. ولا خلاف بين أهل بين العرب أن العبد لو أن السيد لو أمر عبده بأن يسقيه ماء وأمره بأمر فلم يمتثل أنه كان أنه فلم يمتثل أنه مستحق للعقاب، واضح؟ إذا هذه أدلة الجمهور والقول الصحيح لا ينبغي المحيد عنه. إذا وجدنا أوامر في كتاب الله سبحانه وتعالى أو أوامر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأولى ما تحمل عليه الوجوب، لكن إلا لقرينة. لكن قد هنا يأتي العلماء في القرائن التي لذلك هنا يأتي الخلاف كثيرا بين العلماء، لماذا جعل هذا العالم هذا الأمر للوجوب وجعله هذا للندب؟ أن هذا العالم لم يجد دليلا يصرف هذا الأمر، أو وجده ولم يعتبره دليلا فحمله على الوجوب، وهذا رأى أن هناك أدلة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، فاختلف العلماء بهذا السبب. إلا ما أجمعوا عليه، إلا ما وقع فيه الإجماع، وقع فيه الإجماع، لكن الحكم هنا للقرائن، والقرائن تختلف فيها والأدلة تختلف فيها أنظار العلماء، واضح؟ ولذلك نبحث الأمر أثره في اختلاف الفقهاء، إذا أردنا أن نبني الفروع على الأصول، هذه المسألة المهمة، لأن فائدة أصول الفقه هو أن يكون لنا فقها، أن يكون للإنسان فقها، لا أن يبقى أمور مجردة، إذا تتبعت قمت مثلا ببحث تتتبع أثر الأمر باختلاف في دلالة الأمر، أثره في اختلاف الفقهاء في دلالة الأمر أو في حمل الأمر، الأمر حمله على الوجوب وعلى الندب، ستجد كثيرا من المسائل عشرات بالمئات المسائل التي لا حصر لها الخلاف فيها سببه بين العلماء حمل هذا الأمر على الوجوب أو حمله على الندب، فهذا يجد أن هذا الأمر يحمل على الوجوب وهذا يجد أنه يحمل على الندب، ولذلك كان هذا النوع من الخلاف أيضا بين العلماء وخلاف رحمة، فلم يبدع بعضهم بعضا ولم يبطل بعضهم صلاة بعض، مع أنه يعني يرى أن هذا الأمر للوجوب. فمن يرى مثلا الاستنشاق المضمضة والاستنشاق يراها من فرائض الوضوء، هذا والمالكية مثلا لا يرونها من فرائض الوضوء، حنابلة على ما أذكر أو على الأقل متأخرين من الحنابلة أو على الأقل متأخرين من الحنابلة، الله أعلم. نعم لكن لا يرونه شرط على ما أذكر للصلاة، هناك فرق بين أمور نعم هناك فرق، هذا لا تنبني عليه مثل، لكن أنا أذكر هذا المثال لأنه ينبني عليه بطلان الصلاة، لأنه يصل لها الشخص خلف المالكي الذي يرى بالسنية وجاء مسرعا ولم يتمضمض ولم يستنشق، واضح؟ ولم يتمضمض ولم يستنشق، لكن الشيء الذي لا يقول بوجوب المضمضة يصلي خلفه ولا يرى وضوءه باطلا ويرى بالأمر، لماذا؟ لأنه يرى أن مالك مثلا قال الأصل الآية الأوامر الواردة في الآية هي التي تحمل على الوجوب، وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا خلاف فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب كان واجبا وإذا كان بيانا لمندوب كان مندوب، فقالوا هذا فعله يعني المضمضة والاستنشاق التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الندب وعلى جهة السنية ولم يفعله على جهة الوجوب، فجعلوا هذا قرين صارم. ما هو القرين هنا؟ أن الأوامر الواردة في القرآن هي التي للوجوب هي الواجبة هنا، فهنا وهذا قال ببعض المالكية وإن كان قولا قد استشنعوا في أول الأمر ذكره صاحب كما ذكر صاحب المراقي مثلا ذكره وفعل ذلك. وقيل بالوجوب، قال وقيل بالوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندم. بعض علماء المالكية قال بالوجوب بأن أوامر القرآن للوجوب وأن أوامر الرسول للندم، لكن هذا قول ضعيف. وقيل بالوجوب لأنه أحيانا تكون قرينة، لا نقول هو الأصل، أن الأصل أوامر القرآن هي الوجوب والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي الندم، لا، لكن نقول إذا كان الأمر في القرآن، إذا ورد الأمر ثم جاء في السنة فقد يكون عدم وروده في القرآن نفس قرينة كما في مسألة الوضوء، فتكون وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم مجيئه في القرآن قد يكون قرينة نستخدمه قرينة ودليل على أنه ليس للوجوب وإنما هو للندب. ثم قال مالك أيضا غير هذا، قالوا في المضمضة والاستنشاق لن تصح فيها حديث، هكذا قالوا بقوله إنما جاءت من الفعل، والأصل في الفعل أن لا يحمل على الوجوب، أصل في الفعل أن لا يحمل على الوجوب فلذلك حمله، لكن شاف لكن غيرهم مثلا حنابلة إنما أكون واهما ما ينسب لهم الذين رأوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيان وأنه يعني حملوا هنا على الوجوب ورأوا فيه، ومع ذلك وأنه يمكن أن يزداد هذا وأن تكون هذه الأمور واجبة، ولكن مع ذلك لم يبطل هؤلاء صلاة هؤلاء، يعني الذين لم يبطل صلاة، وهكذا غيرهم الأحناف الذين عندهم أقوال كثيرة في كثير من المسائل، ذلك ما دام الإنسان، هذه مسألة حقائق الخلاف لا ينبغي اعتناؤها، ما دام الإنسان الأصول التي يفهم في هذا الوحي هي الأصول التي اتفق العلماء على اعتبارها، خلافه خلاف سائر ولا حرج فيه، خلافه خلاف سائر، يصلح صاحبه يبين له يرجح القول، هذا القول هو الراجح وهذا القول هو المرجح، ولكن صاحبه لا يخرج عن دائرة الحق على العموم، يعني لا يعتبر فعل فعلا منكرا او فعل فعلا ابتدع فيه. طيب نتوقف هنا عند اقتضاء الامر بعد الحظر على ما لا يفيد، ما لا يفيد الامر بعد الحظر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. نعم نعم، هذا الامر للوجوب. نعم لديهم دليل، مثلا قالوا الاصل لديهم دليل، قالوا أيّبوه مثلا، قالوا هو من باب خصال الفطرة، قالوا من باب خصال الفطرة، وخصال الفطرة داخلة في باب الآداب، داخلة في باب الآداب، والأصل أكثر الأوامر إذا كانت متعلقة بالآداب، هم استقرأوا استقراء، يعني تتبعوا